لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعي هذا الشخص وهذا الشخص. أحكام شرعية معلقة بعللها الشرعية. هو القول الرابع هو ظاهر لكلام شيخ الإسلام في موضع من كلامه إنها الحاجة مطلقة، فهمت؟ فشيخ الإسلام له كلامان، كلام إنها تكون بالحاجة التي مثل حاجة السالم، وكلام مطلق حاجة، لكن إجازته لمطلق الحاجة ما هو صحيح، لأن قضية الحمو واضحة حاجة عظيمة، ومع ذلك ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في كتاب النكاح في باب لبن الفحل. نعم، حديث أبي القعيس، حديث أبي القعيس. نعم، وجه مطابقة هذا الحديث الترجمة لأنه كان أخا أبيها من أب، يكون من الفحل ومن الأنثى، قد يكون أخا لك من الأم فقط، كما لو رضعتها من امرأة في مع زوج ثم طلقها وتزوجت آخر وآتت منه بولد، فأنت أخ لهذا الولد من الأم. وقد يكون بالعكس، قد يكون بالعكس، تكون أخا له من الأب. نعم. كل شيء ذكرته أحسن الله إليك، قول القائلين أن الرضاع يباح مطلق الحاجة، أن هذا القول مردود بحديث إياك من دخول على النساء. نعم. قالوا عليك الحمق على الحمق. نعم. أقول شيء ذا الذين قالوا بهذا القول، لو ردوا هذا القول، يعني ردوا الذين قالوا بمطلق الحاجة ردوا، لو ردوا علينا هذا الحديث بأن الإنسان إذا رضع فإن هذه المرأة تحرم عليه مطلقا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر برضاع الحمم من قريبة. أليس أمر امرأة السالم وهي تحرم عليه مطلق؟ لا تحرم عليه مطلق. نعم. الشيخ ما تنازلت مرأتان فقالت من الله ابنتي في خمس رضعات، فقالت خير رضعتين رضعتان، المرأة تقول خمس رضعات والثالث من لا أنا رضعتين. غادي يتزوج على بنته، يبي يتزوج امرأة على بنته وقالت إنها رضعة منا خمس رضعات، هي ثقة؟ طيب حاصل شيخ، إذا صار إلى ثبت إن هذه تشهد بأن خمس رضعات وهذه تقول ثلاث رضعات كلاهما ثقة، فالمثبت مقدم على النافي، اللي أرضى خمس مقدم، لأن ذيك الثلاثة ما علمت إلا بثلاث وهذه علمت بخمس. نعم نعم. إيه. ما هو بصادق. نأخذ بكلامه. يعني آخر بك. إيه نعم. ولو يعني رجع. ما يقبل. ما نقول. إلا إذا علمنا أن الرجل إنه يعني عقله ضعيف. ما في مسح، ما في مسح. سؤال عن الرضاع الكبير. إيش؟ هل يجوز الرضاع الكبير لا للحاجة لكن لمظنة رضاع الحاجة؟ لا. قضية الرضاع الكبير الآن اتركها راحت. ما دام قلنا بأن القضية لا بد أن تكون مثل قضية سالم من كل وجه. فهذا مستحيل. التبني حرام؟ فعل هذا ثم أخبر بأن التبني لا يجوز. طيب ما نثبت حكم جهله، ما نسحب حكم جهله على ما بال علمه، لما علم انت بالجهل. نعم. قلنا في الفوائد أنه استفاد من حديث أنه يجوز ارتكاب المحرم الحاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإرضاعه ولا يجوز له أن يباشر خدها، لكن قال أرضعيه ما قال أسقيه لبنك، ما تنطق، لأن الرضاع إذا أطلق فهو مص الثدي لا شك فيه. نعم. الله عنك. هذا النظرة غير نظرة النظر في الإلهي. نعم. لأنهم يفرقون في المعنى أكثر من ذلك. نعم. لما رضاع سالم من حاجة غير حاجة الرضاعة الطفل الذي ما يتغذى على الله. نعم. رضاع سالم من حاجة للتحريم نفس التحريم لا نفس التغذية. نعم. والرضاع المحرم اللي بعده لا التغذية ليس للتحريم. هذا فيه نظرة يعني. لأن رضاع سالم غير معنى رضاع الصغير. إيه نعم. أحيانا بارك الله فيك يكون رضاع الصغير لهذا السبب لهذا الغرض لا للتغذية. تكون أمه ما شاء الله ثديها دلاوة ما تنقص من اللبن لبن كثير عظيم، لكن قالوا أربعه ليش يصرخ كل البنات عمه هم هو يام بالدار جميع خلوا يصرخوا له. لا ما هي أثنى ما هي بأثنى لكن بسبب شرعي. نعم. بسبب شرعي. هذا غير حاجة يا شيخ. ها؟ كيف غير حاجة؟ لو أنها رضعت هي غير حاجة لكن مباح بارك الله فيك. هذا مو حرام حتى نقول لابد من حاجة. ما في بأس. اللي حرام لو أن امرأة كبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة هذا اللي حرام. فهمت؟ وش لي؟ الزوجة الكبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة. الزوجة الكبيرة يعني من 40 فوق وأخذت صغيرة صغيرة ما بعد معضلها معطانيتها هي صغيرة. لا مهنية زوجة. معقود عليها وهي النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة على سنوات. كم من هذا الصغير هذا عقد عليها؟ يمكن تربع لو انها من 15 حتى نتحمل. إذا كانت كبيرة شيء ما فيها شيء، أما إذا كانت في سن السنتين هنا يضر الوضع. لا لا دون السنتين. لأنها هي ترضعها علشان إيش؟ علشان تحكم عليها لأنها زوجة مدخولا بها. سبق لنا أن الرضاع لا يحرم إلا بشروط. هو العدد وال العدد كم؟ والزمن. العدد والزمن كم العدد؟ العدد من حديث القبل هو ثلاث، يعني يخرج من مدخولي ثلاثة، يعني ما دون الثلاث لا يحرم. والثلاث يحرم. ظاهر الحديث أنه يحرم. نعم. طيب. والفقام يخرج من المتاع. اشتراط أن يكون قبل الفقام يستفاد من قوله إنما الرضاعة من المتاع. طيب. كيف نجيب عن حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ خالد. لا أذكر جواب العلماء عنه، وهل أحد أخذ به أو لم يأخذ؟ منهم من قال بظاهره أنه إذا رضع الكبير فإنه يؤثر فيها الرضاعة، ومنهم الشيخ سامي الثانية رده وقال أنه للحاجة مثل حاجة سالم فإنه يؤثر. نعم. قولك ثالث الشيخ قال شيخ الإسلام قال للحاجة تمد للحاجة. نعم. الثالث يقول الثالث قضية خاصة، يعني خاصة بإحسان. طيب لكن القول الثالث القول الثالث عندنا قول أنه الرضاع مؤثر في الكبر والصغر، وقول ثاني أنه يؤثر في الحاجة، يؤثر رضاع الكبير للحاجة. طيب والقول الثالث يعني إن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا. إذن الأقوال ثلاثة، أنه مؤثر مطلقا، أنه لا يؤثر مطلقا، أنه يؤثر عند الحاجة، ثم هذه الحاجة مختلفة فيها. طيب الذين قالوا لا يؤثر رضاع الكبير بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ إن رضاع الكبير لا أثر له. بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ نعم لا ما هو بحال قالوا أنها خاصة بسالم بسالم بعينه هذا واحد أو لا أو قالوا أنه مسلوخ. طيب هل هذه الإجابة الصحيحة؟ لا أخي دعوة عن الناس تحتاج إلى دليل نعم هو الشرط الأول هو عدم إمكان الجمع والثاني العلم من الأخ. نعم أحسنت. والأصل عدم الخصوصية طيب هل أحد جمع بينهما بين حديث سالم والأحاديث الأخرى الدالة على أنه لا بد أن يكون في زمن المجاعة؟ نعم. كيف الجمع؟ يعني جمعوا بينهما فقالوا من كان مثل سالم فرضاه مؤثر ومن لا